إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله على هذه الدروس، نسأل الله جل وعلا أن يديمها وأن يثبتنا على الخير حيثما كنا، ونسأل الله جل وعلا أن يمتنا على هذا الطريق وأجعلنا ممن يعمل فيه لله ولله وعلى خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. نعم، كتاب النكاح، كما قلنا مرارا وتكرارا، والتكرار معه الاستقرار. النكاح تعالى بمعنى مفعول، كأن المصنف يقول سنرم أو لك الأحاديث التي تتكلم على النكاح وأحكام النكاح، لا نترك شيئا منها من الأحاديث التي اتفق عليها الشيخ. فالأحاديث التي تتكلم عن أحكام النكاح جمعها لنا بما اتفق عليه الشيخان. والنكاح لغة هو الضم، وعند الشافعية يكون حقيقة في العقد ومجازا في الوطء، وعند الحنابلة هو يكون حقيقة في الوطء وفي العقد. والكلام الخلاف في ذلك خلاف ليس يعني تأثيره ليس يعني ثمة ثمرة في الخلاف، لكن هو تأصيل. والأصح أن نقول بأنه ما جاءت آية من الكتاب إلا وهي تبين أن المقصود من النكاح هو العقد. قال الله تعالى: وإذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. قال: وإذا نكحتم يعني عقدتم عليهن، ولا يقصد بها الوطء. ولا يرد على ذلك قول الله جل في علاه التي طلقها زوجها ثلاثا، قال: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هنا هذه الآيات لا يرد على مثل هذا. ليش هو لا يرد؟ ولا نوين الإراد. فقلنا ما من آية تتبع الآيات التي ذكرت النكاح لا تراها إلا في الوطن. وصدرت الباب لك بهذه الآية العظيمة: وإذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. فهذا ظاهر جدا على أن المقصود هو العقد لا الوطن. فقلت: ولا يرد على ذلك قول الله جل في علاه عندما قال: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. كيف هذه لا تكون إراد وكيف لا تكون إراد؟ السؤال مش مفهوم. طيب أبا معاذ، إراد أنها لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، المقصود بالاتفاق يعني إيش تنكح زوجا غيره؟ الوقت صحيح ولا لا؟ وقلنا أيضا هذا لا إراد. ليش؟ ليس بإراد. ليش؟ لأن النكاح المذكور في الآيات هنا جاءت القرينة الخارجية التي تثبت أنه إيش؟ أن المقصود الأسمى منه هو الوطء. عندما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تريدين أن ترجعي إلى فلان؟ فقال: لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. فهذه فيها دلالة من الخارج هي التي أولت النكاح على الوطء لا على العقد، فيبقى الأمر على حقيقته. وكلام الحنابلة توسط صراحة عندما قال هو حقيقة، يكون حقيقة في العقد وفي الوطن، واستدلالهم بذلك استدلال قوي، تدلوا بقول الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. قالوا يدخل بالاتفاق تحت هذه الآية الأمة. مش معايا الأمة تدخل في العموم: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. قال تدخل الأمة. طب وإيش فيها يعني؟ وإيش فيها أن تكون على أنها حقيقة في النكاح؟ لأن الأمة يطأها سيدها بغير غير عقد. فلما يقول: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، يقصد به سواء نكحها بعقد أو وطئها بإيش؟ بملك اليمين. فهو حقيقة بالعقد وفي الوطء بالنسبة للإسلام. الخلاف بذلك هين. وشرعا هو حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر على وجه مخصوص. حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر على وجه مخصوص. وأما حكمه فهو مشروع، مشروعية النكاح جاءت بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، بل ومن النظر. أما من الكتاب جاءت الأوامر به حتى واستنباطا بهمم الرجال على الزواج. قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قال الله جل في علاه: وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وأيضا جاءت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإني أتزوج النساء. ولما قال أتزوج النساء لأبي هو وأمي قال: هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا وجه الدلالة وجه الشهادة. قال: هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وحديث النبي الذي سيأتي: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. أمر بذلك، وهذه دلالات واضحة. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم من سبب تزوج 14 امرأة ومات على تسع، مات وفي عصمته تسع بأبي هو وأمه. والصحابة كما نقل كثير من الصحابة قال: ما مات واحد من الصحابة على واحدة، يعني على أكثر من امرأة كما سنبين. وأيضا الإجماع أجمعت الأمة على مشروعية النكاح، بل والنظر. الإنسان خلقه الله جل في علاه وركب فيه الجبلة، يميل ميلا جبليا، يميل ميلا فطريا للمرأة، وكذلك المرأة. فهذا الميل لابد من إشباعه. يميل الرجل ميلا جبليا للمرأة وكذلك المرأة، فلابد من الإشباع. والإشباع له وجه من حل أو وجه يحرم. فمن النظر أن الإنسان لابد أن يشبع هذا الميل، فإشباعه من الوجه الحلال هو المشروع، وإلا يأتي المرء إن أتى به من الحرام. فإذا مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع، وأيضا من النظر. المناكح الجاهلية ما علمنا أن هذه الشريعة الغراء جاءت تقر ما كان عليه أهل الجاهلية من خير ومن حق وصواب وتصوبه، حتى ولو كانوا من أهل الكفر والشرك. وتأتي أيضا تبدل هذه الكفريات أو الشركيات التي كانوا عليها، أو العقود أو كل الأخطاء أو الأخلاقيات التي لا توافق الشريعة. جاءت الشريعة لضمن هوية هذه الأخلاقيات. المناكح في الجاهلية على أقسام 4، يعني كما قال علماؤنا: مناكح الرايات. ومناكح الرايات هذا الفجور والفسق والعياذ بالله، هذا يعني خاص بالعاهرات. كانت كل عاهرة ترجع الراية راية على باب بيتها لتعرف أنها من العاهرات، فمن أراد أن يفجر بها فيذهب إليه. هذا في الجاهلية، هذا يسمى نكاح في الجاهلية. وأيضا نكاح آخر هو نكاح الاستطلاع، أو قل نكاح رهن قبيلة من القبائل تحول هؤلاء القبيلة، أو جعبة من بعض الرجال يستأثرون بامرأة يمنعونها عن غيرهم، فيطؤونها كل واحد تلو الآخر. فإذا حملت نظروا، فإذا حملت وولدت نظروا في الولد، فأكثر ما كان الولد بأكثرهم شبها ألحقوه به. مجموعة رهن من الرجال يستأثرون بامرأة يتداولون عليها الوضع، نعوذ بالله من ذلك. فإذا حملت طبعا إذا يتداولون عليها الوضع، إذا حملت من الأول ينتشر الحمل من الثاني، وأيضا عظمه يغذيه في عظمه ولحمه من الثاني، فيؤثر. يعني هذا المني يؤثر، المني المتتالي يؤثر. فإذا ولدت ينظرون هذا الولد إن كان أكثر شبها بسين أو قصاد أو ظنون من هؤلاء ألحقوه به. هذا النكاح الثاني. النكاح الثالث نكاح الشرف. امرأة تريد أن تلد ولدا شريفا كريما، أو يكون معظما بين القوم، ومعروف أن الإنسان أصلا على أصله. يعني ولذلك أنت ما أثبت الله أسسا وأصولا على لسان الإنسان من اختيار الزوج أو اختيار الزوج، إلا لأن النطف تأتي، النطفة تكون متأثرة بأصلها. فكانت المرأة إذا أرادت أن تلد عظيما أو تلد ذكيا أو تلد معظما، تذهب إلى فحول القبائل، إلى المعظمين في القبائل، إلى أذكياء القبائل، وتعرض نفسها عليهم فيطؤونها. فإذا ولد يكون فيه هذا التعظيم، لأنها وطئها المعظم في هذه القبائل. هذا النكاح الثاني أو الثالث. الرابع هو النكاح الصحيح. الرابع هو النكاح الذي جاء الشرع يقره، وهو الزواج. ولذلك كان المسلم يقول ولدت من نكاح وليس من سفاح، ولدت من نكاح وليس من سفاح، وهذا النكاح الصحيح الذي به ولي وشهود العبد، وهذا الذي جاء الشرع يقره ويؤسسه لنا في الدين الإسلامي. فإذا حكم النكاح كما بينا أولا مشروعية النكاح، ثم ذلك أنواع النكاح، الشرع جاء يقر بهذا النكاح. النكاح في المسألة الثالثة حكم النكاح، ما حكمه؟ وهذه ثمرة ما نبحث فيه حتى نعلم إذا استطاع المرء النكاح ولم يتزوج هل يحسب عند ربه جل في علاه أن تخلف عن عبادة وهو مأمور شرعا أن يأتي بها أم لا. فالنكاح حكمه يتداول عند العلماء بين مراتب ثلاث، إما أن يكون واجبا أو مباحا أو مستحبا. والجماهير جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية ورواية عن أحمد والأحناف أن هي العلم الأربعة يرون بأن النكاح سنة مستحبة وليس بواجب، وعندهم نظر وأثر. أما بالأثر عندهم فهو قول الله جل في علاه فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ووجه الدلالة عندهم من قول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، قالوا الواجب لا يتعلق بالاستطابة، الواجب ليس بأصله التعلق بالاستطابة، الواجب فيه أمر والأمر بجزء الوجوب أن يفعل به، لكن تعليق وإناقة النكاح بالاستطابة يدل على الاستحباب وليس على إيش؟ على الوجوب. يعني إذا أحب أن يتزوج فليتزوج، إذا استطاب له الأمر له أن يتزوج وإلا فلا. وأيضا استدل بعض الآثار وتراجع هذه الآثار مثل أسانيدها، لكن عمدة الاستدلال عندهم بهذه الآية، وهي أربع من سنن المرسلين منها النكاح. قالوا سنن المرسلين قصد فيها ليست بواجب، قصد حتى الأثر يعني لو راجعنا الإسناد فيه نظر في إيش في الاستدلال به، لأن السنن تنقسم لسنن واجبة وسنن مستحبة لآخر التفصيل الذي مر بنا في الأصول. الغرض المقصود هذا هو القول الأئمة الأربعة، هو القول الأول. القول الثاني قوله هو مباح لا هو مستحب ولا هو إيش، وهو قول لبعض المذاهب بعض الحنابلة أو بعض الشافعية يقولون بإباحة النكاح، إباحة النكاح. والقول الثالث وهذا قول ضعيف، هذا قول مطروح أنه يتأرجح بين جمثل بين الإجابة والاستحباب. قول الثالث هو قول الظاهرية، قول داود الظاهري، وهو رواية عن أحمد، وهو وجوب النكاح، وجوب النكاح. وهذا صراحة له أدلة كثيرة جدا، فانكح هذا أمر. وأيضا قول الله جل في علاه أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، والحديث الذي يستدلون به عمد لهم في الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. قالوا هذا أمر، وظهر الأمر الوجوب ولا صارف لهذا الوجوب، لا سيما وأن هذا هو فعل الأخيار من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، واستنهاض الهمم في ذلك كثير من الأدلة التي وردت في السنة. وصراحة أنا أقول يعني قول الظاهرية من أقوى الأقوال، قول الظاهرية من أقوى الأقوال، فمن كان ميسور الحال ومن كان عنده الباءة القدرة المادية والقدرة البدنية على الراجح عند أهل العلم، لأن الباءة معناها القدرة المادية والقدرة يعني مؤونة الزواج وأيضا القدرة على الجماع، فمن توفرت له القدرة المادية والقدرة البدنية فيجب عليه الزواج، لا سيما أن الله علل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، وهذه من مقاصد الشريعة والقاعدة عند العلماء الوسائل لها أحكام مقاصد. نقول أصالة لا بد من حفظ الفرج، والسلام يقول من ضمن لي ما بين الأحيان وبين رجلي ضمنت له الجنة، فهذه هي دلالة واضحة جدا على أن المسألة على الوسائل والوسائل لها أحكام المقاصد. فنقول الأقرب إلى الصواب قول الظاهرية، وأن من استطاع الباءة بالقدرة البدنية والقدرة المادية وجب عليه النكاح، وإلا فقد أثر، لأن ثمرة الخلاف يدور بين الاستحباب والوجوب. لما؟ لأن الذي يستطيع ولم يتزوج فهو آت عند ربه جل في علاه عاصم لله ولرسوله. لذلك ابن مسعود رضي الله عنه قال لو قلت أو علمت ما باقي من حياتي إلا 10 أيام لا تزوجت لا أقابل ربي عدلا، لا أتزوج حتى لا أقابل ربي وأنا غير متزوج. ولذلك عثمان بن عفان دخل عليه وهو مريض في المرض على فراش الموت، وهو يقول له يا أبا عبد الرحمن هل لا ذكرا تذكرك بما مضى؟ فالمسألة كما قلنا عند الصحابة واردة وظاهرة ومتواترة، لأن القول الأقوى هو الوجوب. وإذا دققنا النظر نقول بل النكاح يختلف الخمسة أقوال أو الخمسة أحكام، النكاح يختلف خمسة أحكام على أحوال الناس، أن الناس لهم أحوال. رجل ميسور الحال يملك القدرة البدنية والقدرة المادية وفيه شبه يعني شهوة قوية عنده، هذا يجب عليه بالاتفاق الزواج. إذا خشي على نفسه المحظور أن يقع في الزنا هذا يجب باتفاق كلمة العلماء جميعا قالوا بوجوب النكاح، من قال بأصله بالاستحباب أو بوجوبه يقولون ويتفقون على أن هذا يجب عليه، هذه الحالة يجب عليه. الحالة الثانية أن يكون رجل عنده القدرة البدنية والقدرة المادية وهو رجل عنده شهوة لكن يستطيع ألا يقع في المحظور وشهواته ليست شديدة عليه، فهذا الخلاف بين العلماء. الشافعية يقولون إن خير بين أن يخلو بنفسه وبربه ويتعبد ويتزهد فهذا خير له، والحنابلة يقولون لا، المستحب له أن يتزوج، أن هذا فعل الأخيار من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا القول هو الراجح الصحيح. إن لم يكن بالوجوب يعني، إن لم نكن بالوجوب فنقول هذه الحالة الثانية يكون فيها الاستحباب. الحالة الثالثة يختلف الأربعة كما قلت، الإباحة رجل يستوي عنده كل الأطراف فهذا يباح في حق يتزوج أو لا يتزوج. الرابعة أن يكون رجلا ليس عنده القدرة المادية وليس له يعني رغبة في النساء، ليس له شهوة، وإذا تزوج سيعطل المرأة سيظلم، هذا يحرم عليه الزواج، لا يستطيع لا نفقة ولا يستطيع كفايتها أيضا في أمر الشهوة، فهذا يحرم عليه الزواج. والأخير رجل ليس عنده القدرة المادية ولا البدنية وما عنده شبه شهوته ضعيفة جدا فهذا لا يتزوج، أفضل له يكره في حقه الزواج حتى لا يتكبل بنفقات الزواج، وأيضا إن كانت شخصيته لا يستطيع أن يتحمل مسؤوليات الزواج. فإذا الصحيح بتطبيق النظر يختلف النكاح، يختلف الأحكام، يختلف الأحكام الخمسة يضمنه. وإن كان على التقسيم فالأصل كلام الظاهرية أقرب إلى الصواب، وأنه من تملك القدرة البدنية والمادية وجب عليه النكاح. النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لنا أسسا وأصولا عليها، لأن مسألة النكاح دي من أم المسائل وأصل المسائل، لأن الله جل وعلا خلق الذكر والأنثى وركب فيهم الشهوة لمقصود أسمى من ذلك، هو إيش؟ كثرة السواد والنسل، فكثرة السواد والنسل لا يأتي إلا بالنكاح، ولذلك هو باب عظيم. فلذلك الشرع لم يترك شيئا قط إلا وقد بيانه وجلاه، كما قال أبو ذر مات النبي صلى الله عليه وسلم حين مات ما ترك لنا طائرا يقلب لنا حي في السماء إلا وأخبرنا منه القبر. لذلك قد وضع النبي صلى الله عليه وسلم أصولا وأسسا لبناء البيت المسلم الذي به يرتقي أهل الإسلام إلى أعلى المراتب، منها أولا الأصول والأسس لاختيار الزوج، لأن الزوج هو الذي يتقدم، أن الزوج هو الذي يطلب في الغالب، فجعل فيه أصولا وأسسا حتى تصل المرأة إلى كما قلنا إلى الرجل الصالح الذي تبني معه الحياة المستقيمة والذرية التي ينصر الله بهم الدين، ثم السعادة والسرور في الآخرة. من هذه الأسس والأصول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، أو قال من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فجعل أساسا وأصلا اختيار الزوجة للزوج الدين والخلق، وهذه التي قال عنها العلماء القوة والأمانة. يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين، فالأمين هذه تدل على الديانة وعلى الخلق، وأيضا القوة قوة دين وقوة خلق، قوة خلق وقوة خلق، فهذه هي التي على أساسها تختار المرأة الزوج. ولذلك سعيد المسيب دخل على ابنته وتقرأ قول الله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فقالت يا أبتي أما حسنة الآخرة فأعرفناها، وهي حسنة الآخرة إيه؟ تريدون جنة؟ نعم، نسأل الله رعاية أنتم إياه. قالت أما حسنة الدنيا، فقال الرجل الصالح المرأة الصالحة، ولذلك انظر إلى فقه سعيد المسيب أين هو؟ قد مات وولى وزمنه معه، مات لا يمكن أن تجد في هذه الرسول، اللهم اجعلنا ممن يكتفي بهؤلاء. سعيد المسيب جاءه ابن أمير المؤمنين ولي المسلمين خليفة المسلمين لطلب ابنته ورفض، وزوجها لعبد الفقير جاهل عابد كان في حلقة طلبة العلم، وكان متزوجا وماتت زوجته، لما غاب يومين سأله ما الذي غيبك؟ قال زوجتي ماتت. المهم بعدما علم جهز ابنته الذي طلبها ابن الخليفة، وجلد ابن المسيب لأجل ذلك، وذهب إليه وقال مهرها درهمان وأعطاه الدرهمين، يعني هذا ما يكثر عليه المهور فقط، أكثرهم بركة أكثرهم مؤونة، لا ده أعطاه الدرهمين، قال مهرها درهمان وأعطاه الدرهمين، ثم قال زوجتك وأدخلها عليه، حتى أنه لما كشف عنها سقطت من شدة الحياة، فقالت أمها له لا أم لك لا تقربها حتى أهيئها لك. بعد ذلك جلست تقول له دائما وهو يخرج إلى أي، فيقول أذهب إلى مجلس سعيد، فتقول اجلس وأعلمك علم سعيد. وحقا ماتت هذه، ماتت وانتهت هذه العصور. لا تقول لي بأنك تجلس مع امرأة تقول لك اجلس وأعلمك علم فلان، لا، ممكن تعلمك الطبخ ماشي، تعلمك كثرة الكلام ماشي، تعلمك ماء الجدال ماشي، لكن تعلمك علم فلان هذا إلا ما نظر وقد أعطاه الله جل وعلا لمن شاء من عباده. الغرض المقصود، فقالت أي سيف المرأة الصالحة للرجل الصالح، هذه أصول وأسس لابد على أساسها اختيار الزوج. لذلك ترى النبي صلى الله عليه وسلم حتى عند المزاحمة إذا اجتمع الغني العابد والفقير العابد والتقي العابد ينظر النبي صلى الله عليه وسلم في أفضلهم دينا وخلقا. لذلك حديث فاطمة بنت قيس حديث ظاهر جدا، عندما طلقها زوجها وبدت طلاقها وجاءت للسلام قالت خطبني أبو جهل وهو صالح قوي صحابي تقي، وأيضا خطبني معاوية، ومعاوية معروف رضي الله عنه وأرضاه. نعم شيخ، قلت أبو جهل، أبو جهل مات كافرا شيخ، لا يتزوج امرأة مسلمة. نعم، فثم قال صلى الله عليه وسلم أما أبو جهل فلا يترك العصر. ولد في السيرة في السفر وورد في السنن بسبب صحيح أنه قال يضرب النساء، فالتأويل الثاني هو صحيح، كان يضرب النساء. وقال وأما معاوية فصعلوك لا مال له، وهذا عند إيش؟ عند المزاحمة، افهموا، عشان في كثير من الأخوات لا يفقهن شيئا، يعني يأتيها الرجل تقي نقي طالب علم فقير تقول قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له، فلا أقبل وعندي سنة. لا، هذه المسألة ليست إطلاقا. ما قال النبي في معاوية، معاوية لو جاء منفردا لا يزحمه أحد لا أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، ده كاتب الوحي، معاوية خال المؤمنين، معاوية رضي الله عنه وأرضاه. لكن عند المزاحمة لابد أن تختار إيش الأفضل، هذا الفقه وهذه الفتنة خير الخيرين. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يبين لها المميزات التي من أجلها يقتنس لها الآخر أو الأخير، قال انكحي أسامة. هي حتى بالضوابط المادية قالت أسامة، أسامة هي قرشية ونتيبة وحسيبة وجميلة، وأسامة مولى من المواد، وأسامة كان أصفر، كان أسود اللون، مع أن أباه كان من البياض بمكان، صحيح ولا لا؟ فقالت أسامة، أسامة قال لها انكحي أسامة. شوف بقى أيضا انظر إلى فضل التمسك بالسنن، التمسك بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت لا بد، أو قالت ما بد إلا بسنة الإسلام، أنا أخذ بسنة الإسلام. قالت فنكحت أسامة، ثم قالت فارتبطت به، وجدت الخير كل الخير بمن؟ بأسامة، البركة كل البركة بمن؟ بأسامة رضي الله عنه وأرضاه. فهنا عند التخير التقي النقي، لذلك قال وكيع عندما سئل قال زوجها التقي النقي، إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يهنها. وأيضا السلام أباح أو أشار أو أسكت وصولا لمن يريد أن يتزوج، أنت لابد أن تختار لابنك الذي تتمنى أن يكون عالم الدنيا، تتمنى أن يكون هو الذي ينشر الدين، تتمنى أن يكون هو ناصر الإسلام ناصر السنة. قال تختار له أما من 20 سنة قبل أن يولد، قبل أن يولد 20 عام. فاختيار الزوجة قد بيّنه السلام في أبي هريرة صحيح أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأرض، لجمالها، لمالها، لحسبها، لدينها، ثم قال تظفر بذات الدين كربة يداك، يعني وإلا كربة يداك. ولذلك الحديث عن عمر بن المنصور أن ابن عمر يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تزوج المرأة لجمالها فعسى هذا الجمال أن يرضيه، يرضيه ويرضيه، يهلكه ويهلكه. وهذا ظاهر واضح حتى في الواقع الذي نعيشه، ولا أمة سوداء ذات دين أفضل من حسناء ليس عندها دين، بل أفضل وأفضل وأفضل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفا للزوجة، لابد أن يقترب من هذا الوصف الرجل الذي يريد أن يتزوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا عظيما قال الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا الزوجة الصالحة، فالزوجة الصالحة المرأة الصالحة في البيت بركة. لذلك ترى الحث والاستنهاض في الهمم لإصلاح المرأة في البيت، قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. المرأة الصالحة في البيت بركة، كما أن المرأة الصالحة شؤم في هذا البيت إن صح التعبير. ولذلك ترى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا نظر إليها سرت، يعني دائما حتى ان لم تكن جميله تتجمل له، هناك دواعي لأن تجمل نفسها أمام الناظر. والمرأة يعني هي خلقت جبلة، خلقت على ذلك، خلقت أن تتمتع بأن هي تري وتظهر مواطن الجمال فيها. ولذلك قال الله تعالى ومن ينشأ في الحية فهو في الخصام غير مبين، فهي تتجمل له إذا نظر إليها اضطرته وإذا أمرها أطاعت وإذا غاب عنها حفظت في المال والولد وفي الأهل وفي العلم. هذه ضوابط لابد أن تتوفر في مثل هذه المرأة. من هذه الضوابط أيضا بعد الطلاق أن تكون ولود. يقول الرجل هي بك أعرف من وين أنها تكون ولود، نقول بإيش؟ بلود ذاته، بذاته بعمتها بخالتها ببنت خالتها ببنت عمتها أصل العائلة. إن وجدت المرأة ولودا فأنت تبحث عن المرأة الولود. قال لم لما وإن كانت عاقرا أتركها؟ قلنا نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الولود الولود فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. في رواية قال مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. والحديث صحيح الألباني وهو صحيح، وإن كان الإسناد صحيح لكن مجموع الشواهد يتلخص به الحديث تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فالتكثير في هذه المسلمين مقصود أعظم من النكاح. لذلك نحن نقول الذي يقول نظم أو امنع أو لا تأتي بالناس حتى خشية الضغط فهذا يضيع على الأم المقصود الأسمى من النكاح ألا وهو كثرة النفس، كثرة النفس. أيضا بين السلم الصفات التي تتوفر في المرأة التي يطلبها الرجل أن تكون بكرة، أن تكون بكرة، وهذا للبكرة أن تكون بكرة. أما الثانية والثالثة فجعلها سيئة، لكن الأصل أن تبتدئ بالأفكار. لأن السلم قال الجبل تزوج يعني يبحث عن أصحابه عن نصاحة أصحابه. قال نعم، قال بكرة أم سيئا، قال بل سيئا، قال هلا بكرة تلاعبها وتلاعبك. وفي رواية قال تلاعبها وتلاعبك، لأن المرأة التي جربت الرجال ليست كالمرأة التي لم تجرب الرجال. فالأفضل والأولى أن يبحث عن الأبكار. فهذه أيضا من الصفات التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتوفر في المرأة. ويستحب أيضا أن يتزوج المرأة في شهر شوال، أو إذا أراد أن يعقد يعقد في شهر شوال، وإذا أراد أن يبني يبني في شوال، كما قالت عائشة رضي الله عنها أرضاه أن الإنسان تزوجها يعني عقد عليها في شوال وأيضا بنى بها في شوال. المبحث الثالث أو الرابع في هذا الباب وهو كم يحق للمرأة أن يتزوج، أن تكون تحت كم امرأة. نحن لا غلو ولا ذكور، الحزم يقول تسعة لأن هذه هي السنة. الإنسان مات عن تسعة فيستحب للمرأة أن يتزوج تسعة. وأيضا بالعدل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث يبقى 23 كم؟ 5 ورباع 9. هذا طبعا عدد لن تجده في اي لغه من اللغات ليس الصحيح. ها؟ نعم هو هذا. لكن الصحيح الراجح ان نقول هو ان يجمع المرء تحته 4 من النساء. الحديث المسند عن غلال بن سلمة انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني اسلم وتحته 10 من النسوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم امسك عليك 4، امسك 4 منهن، امسك منهن 4 وفارق سائرهن. وأيضا نوفل بن معاوية قال أسلمت وتحتي 5 من النسوة، فقال لهم سلم أمسك عليك 4. المبحث الأخير الذي نقف عنده في باب النكاح وهو الأصل في النكاح، هل التعدد أم الأصل في النكاح الفراد أو الأحاد؟ كما قال بعض مشايخنا يعني وأنا ما أدري القول هذا أي دليل عليه، أن الأصل يعني في التعدد الإباح، التعدد إباح يعني لا استحباب ولا هو مباح وينقلب النية إلى عبادة. وهذا سنفصله الآن، هل الأصل في النكاح التعدد أم الأصل في النكاح الإفراد؟ نقول هذه المسألة بابها وأصلها الأصيل كتاب ربنا وسنة نبينا وأيضا فعل الصحابة الأخيار، صحيح ولا لا؟ ولا هو بالعقل والتشهي والواقع الذي نعيشه؟ أما التغريب الذي نعيش فيه والواقع الذي نعيش فيه أن الإنسان لا يستطيع أن يتزوج أكثر من امرأة، كل منا عنده أزياد سوداء معلقة في الأبواب، وإن لم يكن فعنده إيش قريب من مكتوب الرقم، رقم مستشفى المجانين في الباب، ممكن يدخل يجد الرقم فيقول لا خليني في بيتي أفضل بدل ما أذهب إلى المشفى لأهل الجنون. فالزواج الثاني والثالث والرابع عليه معترض حتى في أهل الإسكندرية، وصراحة هذه المسألة لابد لها من وقفة شرعية في الإسكندرية، هذه لابد من وقفة شرعية لمثل هذا الباب الذي يعني كأن النساء في الإسكندرية زائرنا واستئتدنا استئتاد لا أحد يستطيع أن يقف أمام هذه يعني كأنهم أكلت البشر، نساء النساء الزوجات هن أكلت البشر في مثل هذه المسألة. لذلك لا يجرؤ أحد من أهل الإسكندرية أن هو ينظر ويقول الإحلام ده أنا هو واحدة، فإن ماتت يمكن أن يتزوج بالتمييز، وإلا فيموت قبلها كمدة، ما يستطيع أن يقترب. بعض المشايخ هو شيخ الحق حفظه يعني تكلم معي بالتالي فكلمه فقال انت هواك اسكندراني، هو دم خفيف جدا فبقول يعني ايش هواك اسكندراني؟ قال ما تستطيعش تتعدى هذا الباب، الباب هذا مغلق البيت. فقلت له خلاص هواك اسكندراني اسكندراني بس اعيش يعني، لكن هو فما يؤثمون ما احد يؤثم، لكن صراحه لابد ان نقف وقفة قوية شرعية فيها بس تبرأ الساحة، ونقول للنساء اتقين الله تربين. يعني هو الواقع الأليم الذي نعيشه الآن بأن المرأة الزوجة لا ترضى بالزواج الثاني في هذا الواقع الأليم، يقول هذا الواقع نعطل به الشرع، ما نعطل به أسس وأصل الشرع، ثم من استطاع إلى ذلك سبيلا فحي هلن، ومن لم يستطع فاتقوا الله ما استطاع، لكن أسس أصولا شرعية. والأبدع من ذلك أن المرأة تقول أنا أفقه هذه المسألة فقها ما فقها أحد، أنا ديني يحكم علي الرضا بالنكاح الثاني، لكني امرأة غيوب. ثم تأتي وتستدل بحديث المسلمة إن امرأة أغار ما أستطيع لأن عندك نسوة فلا أستطيع، وتقول وهذه الحالة خاصة، يعني أنت لو رددت عليها بهذا الإرادة القوي وهو ليس بالقوي ولا شيء، هي بس المسألة مسألة تهويش وتلبيس وتشويش، تقول لها هذا الإرادة القوي. أم سلمة تزوجت وهي تغار، قالت لا لحالة خاصة بأم سلمة، وده صحيح. لما؟ قالت أم سلمة قد دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بأن يذهب إيش مراد، ائتوني بالنبي صلى الله عليه وسلم الآن، وأنت لو جبت خمسة أزواج كل منهم يقيم الليل ويصوم النهار، اللهم أزل غير فلانة، لا يستجاب لهم أنت ما يستجاب للنبي صلى الله عليه وسلم، صحيح ولا لا؟ فهي تقول الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، ويكون الله قد أذهب غيرته. فيبقى العلة متوقفة على إيش؟ على الغيرة وشدة الغيرة إلى غير ذلك من الشبهات التي سنبينها. ما أصل أصلا أولا وأكبر شرعية، الأصل في النكاح التعدد، هذا هو الأصل، الأصل في النكاح التعدد، لا الانفراد ولا النواء ينفرد الرجل بامرأة. والدلالة على ذلك الشرعية طبعا نحن نعلم ما سيحدث بعد ذلك وسيستجمع. شوف أهو كل امرأة الآن ترفع إيديها تعدد. أنا أقول في بعض إخوة منعوا من الدروس بسبب هذه المسألة، والله يعني انتم يعني ما تذهبوا بعيد. انا اقول المرأة منعت الرجل من الدرس، فالمفروض الرجل ايش يعمل؟ عمي عليها طب وتعال الدرس، لا ثمن وطاع، هذا الرجل وحش سيء، لانه تكلم عن مسألة التعب. وكثير من الازواج الذين تزوجوا كانت المرأة اذا ارادت ان تدعو على احد او تصب غضبها على احد على من ينشر هذه المسألة او يتكلم فيها، فيقولون فلان الفلاني هو اللي بيتكلم في التعدد. الله يا ربنا يقطع لسانه، طب ليش؟ طب ما تسيبيه عايش، فاهم؟ قولي هو مجنون يتكلم في المسائل لا يفقهها، وافضل ما يقطع اللسان. فالغرض المقصود ان المراه لا تحتمل هذه المساله، وانت ممكن تقف معها وقفه ايمانيه فقط بحديث صريح يبين لك المساله، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، فهي تضع نفسها في هذا ميزان هذا الحديث، الغرض المقصود. قال الله تعالى يبين لنا ان الاصل في النكاح التعدد من اكثر من وجه في ايه، فانكحوا ما طاب لكم من النساء فصدر الباب بالوحدة، صح؟ لا، قال مثنى وثلاث ورباع. عامه نحن نقول الاقرب قول الظاهريه، من عادتنا ان احنا ننقل الاقوال ونرجح ونرد على المخالف، فنسيت ان ارد على الجمهور الذين قالوا بالاستطابه، مساله فانكحوا ما طاب لكم تدل على الاستحباب ويكون صارف للوجوب. الصحيح ان الاستطابه معلقه ومنوطه بايش؟ التعدد. لكن نحن نتكلم النزاع عندنا ملك القدره الماديه والمدنيه وما تزوج واحده، فالاستطابه على التعدد، فهذا يقرب قوه قول ابن حزم. الغرض المقصود قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم فصدر الباب بايش؟ التعدد. فبين ان هذا هو الاهم، هذا هو الاصل، كانه يقول الاصل الاربعه والواحده مستثناه، هذه الوجه الاول من هذه الايه. الوجه الثاني ان ترى الله لك علاه اكتفى في كتابه بالامر بالزواج بواحده بعلمه، صح ولا لا؟ والقاعده عند العلماء العله تدور مع الحكم حيث دار، او الحكم يدور مع العله حيث دار، اذا انتفت العله انتفى الحكم. ايش العله؟ قال الله تعالى فان خفتم الا تعدلوا، طب ارجع بقى ما خاف، ارجع لاصل الايه، لو ما خاف فانكحوا ما طاب، عدد عدد وصوت، هو يعدد ويتواصل عليه بعد كده. نعم. فإذا كان الأصل فانكحوا ما طاب لكم من النساء فاستثنى بعلة. إيش هي العلة؟ فإن خفتم ألا تعدلوا الظلم والجور، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فجعل الواحدة مع علة، فإذا انتفت العلة انتفى الحكم. رجل يعدل ولا يجوز ولا يظلم يبقى له أجر يتزوج. فهذا أول الدلالات من مسألة الأصل نكاح التعدد بهذه الآية العظيمة. الثاني فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان أمر الله، قال فانكح ما طاب لكم من النساء. فنكح النبي صلى الله عليه وسلم 14 امرأة، 14 امرأة نكحها النبي صلى الله عليه وسلم، ومات عن إثم لأبي هو وأمه. وهذه سنة المرسلين. سليمان كان عنده كم امرأة؟ 100 امرأة على الغالب، يعني 99 امرأة، 100 امرأة على الغالب. والله جل وعلا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسل قبله رسلا فجعل لهم إيش؟ أزواجا وذرية، أزواجا دلالة على الجمع. فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذا الاستحباب، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم أقل الاستحباب، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي على الإباحة في بعض الأحيان كما سنقول في بعض الأحيان المستثنات سنبينها، لكن أصل فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه على الاستحباب. ففيها دلالة أيضا على الأصل النكاح التعدد من المستحب هو أن المرء يجمع أكثر من امرأة. الثالث اختيار الله لنبيه يدل على أن هذا هو الأفضل، وهذه دائما قاعدة وضابط يفصل لك في النزاع في مسائل كثيرة. انظر ما اختاره الله لنبيه وقل الله لا يختار لنبيه إلا الأكمل والأخير والأفضل والأعظم، فقد اختار الله لنبيه الأكثر أن يجمع من أكثر من امرأة، وهذا اختيار الله له. الدليل الرابع أو الخامس الصحابة رضوان الله عليهم اتسعوا برسول الله، وأنت إن أردت أن تأتي فأتي بمن مات، بمن رأى صلى الله عليه وسلم وجلس على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلم على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول القائل من الصحابة قال ما مات صحابي على امرأة القصر، يعني عن امرأة القصر، يعني مات وعنده أكثر من امرأة. وقد قال كما روى البخاري في صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه أنه قال كنا نعد خيارنا أكثرنا نساء، كنا نعد خيارنا أكثرنا نساء. فهذه دلالة واضحة جدا من ابن عباس، ولذلك كان يأمر طاووس وغير طاووس يقول تزوج تزوج، ويقول وكنا نعد أنفسنا أو نعد خيارنا أما جدنا أفضل الناس فينا، كنا نعد خيارنا أكثرنا نساء. واضحة جدا على الاستحباب. أيضا إن الذي يكثر من النساء أو يتزوج النساء فقد وافق أمر الله جل في علاه وأمر رسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وأقصى الاستطاعة في النكاح أن يتزوج أربع، وأقلها أن يتزوج واحدة، ثم المرتبة الوسطية أن يتزوج امرأة، ثم يتزوج امرأة أخرى. فكلما اقتربت من التأسي كلما كملت الرتبة والمرتبة وارتقيت إلى ربك جل في علاه، فكلما اقتسيت من سلم فكمال الاقتساء وكمال اقتفاء الأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يقترب من السنة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فيها دلالة واضحة أيضا على أن الجمع بين أكثر من امرأة فيها رتبة أعلى ومكانة أفضل عند الله جل في علاه. فهذه أدلة من الأثر ومن النظر تدل لنا على أن الأصل في النكاح هو التعدد، وهذا هو الأخير، وهذا هو الأعظم أجرا، وهذا هو الأفضل، لأن الله ما اختار إلا الأفضل لنبيه صلى الله عليه وسلم. أما من قال بأن الأصل في النكاح هو الانفراد فلا دليل له في ذلك بحال من الأحوال، لا دليل له في ذلك بحال من الأحوال، لأن الله جل وعلا لما أباح النكاح بواحدة أباح النكاح بواحدة إيش؟ بعلة واضحة جدا جليلة. طيب يبقى لنا فقط في ايش؟ هات شيء، هات الساحة ولا خواء، معك الى الصباح كده، هات فطروها فطر، هات اللي عندك، الساحة موجودة. نحن افضل شيء لنا اننا ندور مع العلم حيث دار، من عنده قوة في الرد فليأتي حبا وكرامة، حي هنا هات دار المفسدة مقدم على جلب المصلحة، صح؟ عشان ما يتذبحش ما يتجوز معك، أنا معاك الآن، لكن هذه لا تشوش علينا بأن الأصل في النكاح التعدد. يعني ما تذهب تبني قصرا وتهدم مصر، أنت لست بفقير. إحنا الآن لسنا في نزاع هذه المسألة، كيف طبق؟ إحنا لا نطبق القاعدة الآن، أنت العلم عندك علمان، علمه إيش؟ علمه تأصيل ثم علمه تطبيق، نحن لا نتكلم في التطبيق الآن. طبعاً احنا كلنا بنتكلم في التقصير، ما فيش حتى المتكلم بيتكلم في التقصير، اما مع معاني التطبيق ده معان اخر، نسأل الله ان يقوينا على خوضه، لكن هو الكلام الكلام كله بعلم التطبيق ينتشر بين الناس، لان انت سبيلك الى علم التطبيق ان ايش؟ ان تجعل علم التأصيل النظري ينتشر بين الناس. فكل امرأة ما تسمع الاصل نكاح تعدد من طين والثاني من عجين، لا بعد ذلك تسمع الثاني تسمع، لما ينتشر بين الناس ممكن يرق قلب امرأة تقول وهي اختي في الله ولما اتركها وزوجي يعني هو في حصالة انا اغلق عليه حصالة وانهي المسألة، لا هو ليس بملك لي. فاهم؟ فممكن ان تحرك القلوب بذلك مش احسن هي حصلت في الحصالة تقول يتكتم نفسه هو افضل. زي طبعا اللي هو مساله الوحوش الكثيره، يعني جاءت طلت متبكي وقالت لابيها ما وجدت مع امراه، يا بنتي كل انسان عاصي وكل انسان بيعصي، احنا مش ملائكه ويغفر الله له، نسال الله ان ايش؟ ان ييسر لو طالت الزواج استغفر الله ليس هذا. لو قالوا له ذهبت اليه لما قالوا لها على الزنا نعم رطبوا قلبها وقالت ارجعي اليه، لكن لما جاءت بعد ذلك قالت تزوج قالت الملعون الملعون الذي لم يصبر عليك الذي قد نكر الجميع، وتذهب الى الحروب الضريصة عليه لانه رجل جاحد لم يشكر لها صبرها معه. وهل هذه يعني تشويش كما كان يميز في الشبهات؟ الغرض المقصود هذا التحصيل النظري، هاتوا ما عندكم من الردود عدلوا. فالمساله مرهونه بالعدل، قلنا لو في جور او ظلم ها ما هو دي شبهه بتقعد معاهم كتير؟ لا انت بايت عندهم، سناتي لك في الشبه ما تخاف، الله يفتر عليك التطبيق. ندخل في الشبهات. طيب شوف، ولا امرأة هتطلع صوته والصوت يعلى خلاص مش قادر اعبد ربنا، مش قادر اصبر، مش قادر اتبع. شو هي الحل؟ واحد، هو كل ما يقول لها اتزوج تقول له ابدا اموت انتهي. فقال لها طب انا عندي عمل في القاهرة، طلع ذكي بس هو مش في اسكندرية او من بلد اخرى، فذهب شهر في القاهرة، اتصل بيها بعد اسبوع انت ليه تغيبت؟ قال انا دخلت على المرأة الثانية. يا ابن كده وثبت وش يعني خلاص مش التزام بقى، ده فيه سب ولعن وطرد وبتاع، وانت فاسق وانت فاجر، تزوج اصبح فاسق وفاجر، اغلق ليش الهاتف، سبها اسبوع، الاسبوع الثاني يا ظالم يا فاسق تزوج يا تخون، والسر والزواج السر، اصبحت تفتي بغير علم فتركها لغايه شهر. في اخر يوم في الشهر اتصل بيها قالت له يا ظالم عليك القسم بالعدل، فانتهى الموضوع. هو يا مابي هو القسم بالعدل مش قلت يوم من هنا ويوم من هنا، انتهى الموضوع. فجرب هذا تجد، جرب تجد. هي المرأة انتهى الموضوع، الأمر الواقع الأفضل من يريد الزواج ما يدخل على مرأة يقول أنا أريد الزواج، لا يدخل يقول السلام عليك المرأة حامل، مين حامل؟ أنا مش حامل، لا الثانية حامل، ويبقى انتهى الموضوع. وضعت في أمر الواقع، فإذا وضعت أمام الأمر الواقع انتهى الموضوع، ما تستطيع أن هي تعاود بعد ذلك، ستقول طلقني اقتلني، لك أن تعاود لأن أنت ترتب قلبها. الجهل العالي جدا على إخواننا أنه لما تزوج المرأة الأولى هتغضب، وغضب المرأة شديد، ما تستطيع أن يعالج هذا الغضب. هي المرأة الأولى الآن تحتاج إلى إحسان طيار، إحسان عالي، فلابد الإنسان أنه يستجلب رضا المرأة الأولى بكثرة الإحسان. ولو جاء على السرير يقول لها اخضعي الان وقللي من حقك الان وليس ظلما لك، لكن لابد ان تطاوعيني حتى استطيع ان ارقق قلب الاخرى فتصبح من الاخوات كلها، هي تكون اخت لك وانت تكون اخت لها. لكن هذا فقه، نسال الله جل وعلا ان يفقهنا هذا الامر وييسر عليه. عامة قامت النساء فشنت علينا الحروب الضارية فاتت بشبهات، قالت لا يمكن الزواج الثاني في الواقع الذي نعيشه، لا يمكن. قلنا لما؟ قالت لدليل واحد في الكتاب، الله جل وعلا علق التعدد بايش؟ بايه؟ بالعدل، والعدل غير ممكن وهو مستحيل، والحكم اذا علق على المستحيل فهو منتفي، فلا يصح تطبيق مثل هذا. لما؟ قالوا قد قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فايش؟ واحده صح؟ فقال الله تعالى فان خفتم الا تعدلوا، وقد جزم في الايه الاخرى بعدم العدل. قال الله تعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا، فالامر منتهي. قالوا الحمد لله، علق الايه الاولى على العدل ونفى العدل في الايه ولن تستطيعوا ان تعدلوا. يا سلام على الشياطين مما يعني تلعب في اذن، يعني هل بالله عليك الكتاب المقدس كلام الله جل في علاه الذي قال الله فيه جل في علاه فلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يعني الله جل وعلا يعلق الحكم في اول الايه وينفي المساله في الايه الثانيه، فليه ما علق الحكم؟ فايش اللي فيها؟ هل ده حشو؟ حشا لله؟ لا والله. لكن الشياطين بنلبس على الناس. احنا نقول الاجابه في ذلك سهله جدا ويسيره، العدل المطلوب في الاولى في الايه الاولى غير العدل المطلوب المستحيل في الايه الثانيه، وانتهى الموضوع. العدل المطلوب في الايه الاولى قال فإن خفتم ألا تعدلوا العدل هذا عد النفقة عد المبيت عد القسم، هذا هو العدل المطلوب، هذا هو العدل الذي إذا استطاع المرء أن يأتي به فليتزوج، لأن الصحابة رضي الله عليهم كانوا يفعلون ذلك، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد بين نساء ليلة وليلة وليلة وليلة، عندما ذهب إلى عائشة وقام من الليل وذهب مولي ظهره لها وذهب قاصدا البقيع وارتدت ثيابها وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم القصة في النسائي في الصحيح مشهورة جدا عندما قال يا عائش ما لك حشية رابية، المهم دار الحديث فقال خفت أن تكون قد ذهبت إلى إيش إلى أخرى من نسائك، فقال يعني قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تظنين بأن حيف الله عليك ورسوله، لا، فالمسألة لا يظلم النبي صلى الله عليه وسلم، قسم هنا وقسم هنا وقسم هنا، هذا القسم العدل المعتبر، وأيضا في النفقة يبقى النبيت والنفقة والقسم هذا هو المقصود الآن. أما الآية الثانية ولن تستطيع أن تعدلوا، يعني أنتم لا تملكوا الباطل، العدل الأول هو العدل الظاهر، تملكونه أن تقسموا بالعدل وبالسوية قدر استطاعتكم، أما الباطل فأنتم لا تملكونه ولن تستطيعوا أن تعدلوا في ميل القلب، لأن القلب بيد إيش؟ بيد الرحمن يقلبه كيف يشاء، فهذا التأويل الصحيح، وهذا طبعا يفسره قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أن هذا قسمي فيما أملك اللي هو النفقة والنبيذ، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، صدر الباب فيما تملك يعني القلب، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال القلوب بين إصبع على صدر الرحمن يقلبها كيف يشاء، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يبين اللهم هذا قسمي فيما أملك ظهر، فلا تؤاخذني فيما تملك الباطل ولا أملك، ودي دلالة أنه كان يحب عائشة حبا جما، لما جاءه عمرو بن العاص قال من أحب الناس إليك قال عائشة، صدر الباب عائشة رضي الله عنها وأرضاه، فهي أحب النساء للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يقسم بالسوية وبالعدل، ولن تستطيع أن تعدلوا يعني في ميل القلوب فلا وجه لكم، لكن الإشكال أن عدم استطاعة تحكم ميل القلوب للجهال الذين لا ينضبطون يمكن إيش؟ ينجر مع ميل القلب فيكون أكثر مع التي يحبها، يكون أطول وقتا مع التي يحبها، ممكن يجور على الأخرى، فنقول الذي لا يستطيع أن يضبط هذه المسألة مع ميل قلبه فلا زواج له ثانية، لما سيأتي مائلا عند ربه يوم القيامة، فهذه من اللوازم التي نقول له اضبط نفسك أولا ثم تزوج، أو اختار امرأة ترتضي ببعض الشروط والقيود التي لا تجعلك ظالمة، فأن تقول مثلا أستطيع حقك في المبيت، فتقول نعم أستطيع حقك في المبيت كزواج المسيار مثلا، هذا الزواج أصلي شرعي صحيح ليس فيه ثم شيء ولا مدخول ولا شيء، المسألة كلها صحيحة، امرأة لها حق نفقة لها حق المبيت فأسقطت حق النفقة وأسقطت حق المبيت، يصح الزواج منها وليس فيها ثم شيء، فإن استطاع المرء أن يجمع بين هذه المصالح فله أن يجمع بين هذه المصالح، الغرض المقصود هذه شبهة واهية ليست بسديدة التي يحتجون بها، الشبهة الثانية التي يحتجون بها ألا وهي أن التعدد مشروط بالنفقة بالقدرة على النفقة فعلوه الباء، ولذلك قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، قال في آخر الآية ذلك أدنى ألا تعولوا كسرت النفقات، فقالوا مرتبط بالنفقة، قلنا نتنزل معه، إذن الأغنياء لهم أن يعددوا صح ولا لا، اترك الفقراء يدعو للأغنياء لكن الغني له أن يعدد إذا استطاع وعنده الصراع طيب ولا لا، لكنكم لا ترضون بذلك، أنتم عممتم المسألة، قلتم ولا الغني يتزوج ولا الفقير يتزوج، فالمسألة كانت بإنصاف وتقولون علميا أن المسألة دائرة على النفقة، نقول لكم جيد نتنزل معكم على هذا الباب مع أنه ليس بصحيح كما سنبين، لكن يبقى إذن المسألة عند الذي عنده القدرة المادية له أن نقول الأصل في حقي والسنة والمستحب أن يكسر من النساء، لا سيما هذا الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم حب بلي من دنياكم الطيب والنساء الطيب، والحق أن هذه الشبهة وهي لأن المسألة ليست دائرة على النفقة، المسألة ليست دائرة على النفقة بيد الله جل وعلا والرزق بيد الله جل وعلا، بل هو ممكن أن يستطيع يذهب يتزوج امرأة غنية، يذهب يبحث عن امرأة غنية تكفيه يقول لها ما عندي، تقول له أنا عندي حب الصالحين رزق منه أقترب وصحبة الأخيار خير، فتتزوج وتنطق عليه، أبو هريرة تزوج من كان يعمل عنده أميرة ما عنده المال والثراء وتزوج أبو هريرة رضي الله عنه ورضاه، ابحث عن امرأة غنية وتزوج، لا عسب عليك ولا غروة ولا عجب ولا يمكن أن تقع عليك كم ملامة، وأيضا الفقر ليس وصفا حتى من الناس للرجل حتى لا يتزوج، قال الله تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضل، وإن كانت النية الأصلية الأصيلة هو إحفاف المرأة المسلمة والتقرب إلى الله بالتأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم أبواب الخير تفتح لك من جميع الجهات، لكن أصدق الله يصدق أصدق الله يصدق، نفث في روح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله، فاتقوا الله وأجملوا الطلب في الطلب. وقد قال الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، الرزق من عند الله جل في علاه. هناك حديث ليته صح لكن ما استند به، أن رجلا جاء من سنة فاشتكى فاقة فقال تزوج، فجاءه مرة ثانية فقال ازداد فقري، فقال تزوج، فتزوج الثانية فازداد فقري، فقال له تزوج، لنصيحة للسلام له، ليته صح لكن نستأنس به بما يرد عن عمر بسنة صحيح. فجاء في الثالثة فقال يا رسول الله ازداد فقري، قال تزوج. فلما تزوج الرابعة فالبركة، كل البركة كانت في الرابعة، وكانت ايش تحيك الثوبة او كانت لها صنعة، فعلمت الثلاثة فاصبح من الاغنياء والاثرياء. ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: التمسوا الغنى في النكاح. لكن انا اقول التمسوا الغنى في النكاح بالمرأة الصالحة، كما قلت المرأة الصالحة دايما تستجلب الخير والبركة. قالوا طيب انتهت الشبهة الثانية وانهارت عندنا شبهة ثالثة لا تستطيعون القيام أمامها، قلنا هاتوها. قالوا قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج وقد تزوج ومنع من التعدد من أجل النفس، هذه أم المشاكل عندهم، دي عليهم وليست لهم. قالوا قد تقدم علي بن أبي طالب أو عرض على علي بن أبي طالب بنت أبي جهل، فقال اعرضوا على رسول الله، فغضب رسول الله غضبا شديدا وقال ان فاطمه بضعه مني يريبني ما ربه، يعني يؤلمني ما يؤلمه، يعني يتعبني ما يتعبه. فرفض رسول الله من ان يتزوج علي بن ابي طالب على فاطمه، حتى ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه ما تزوج عليها الا بعد ما مات. ويقال ان علي بن ابي طالب وطئ ما يبلغ ال 400 امراه، 400 امراه، اي ذراها في سنه الصحابه. والغرض المقصود يستدلون بهذا الدليل على ان المراه لها الوالد له ان يعني استنباط فروع، الوالد له ان يمنع الرجل من الزواج الثاني، المراه لها ان تشترط في العقد اشترط عليه، وهذا فقه عجيب الان من النساء تكتب في العقد شرط الا يتزوج عليه. فياتي الحنابلة يقولون اذا لو تزوج العقد مفسوخ، وهذا كلام باطل ليس فيه ثمة ما يقيمه، وهو مخالف لاصل شرع الله جل في علاه ومصادر مقصود النكاح الاسمى. كيف نقول بأن المرأة تشترط شرطا هو باطل يقال شرع الله جل وعلا؟ قال فانكحوا ما طاب لكم تحرم علي حلالا، فكيف يكون هذا الشرط من الشروط الصحيحة؟ يستدلون أيضا تشويشا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن أحق الشروط إيش؟ أن يوفى بها ما استحللتم بها الفروج. نعم أحق الشروط أن يوفى بها إن كانت توافق. قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا لا مدخل فيه ولا تشويش، ماذا قال؟ كل شرط ليس في كتاب ولو 100 شرط فهو باطل. وهذا الشرط يصادم شرع الله، يحرم عليه حلاله. يا اخي رجل عنده قوه في النكاح، ما امراه في محدث من المحدثين اسبوع ما تجلس معه المراه، ليش؟ كان قوي الشهوه، كل يوم يريد الجماع، ما تحتمل المراه. طب رجل عنده هذه الشهوه وهي اشترطت عليه الا يتزوج، تطيعه في الزنا بعد ذلك؟ انا ما يصح. وهو يحب هذه المراه ويريد منها الخير ويريدها معه ويريد اولاده منها، تقولون لا يفسخ العقد؟ كلام ابعد ما يكون عن الصواب وابعد ما يكون عن الحق، لان هذا الشرط من الشروط الباطله التي لا يعبأ بها. فلو اشترط المراه في العقد فجعلها تشترط، ثم يوم العرس ائت الماء وضع عليه الشرط هكذا فجعلها تشرب هذا الشرط، وقل لها شربت الشرط؟ تقول نعم. يقول هذا الشرط كما شربتيه لا يساوي شيء. ممكن ان يجاريها، هو يحبها يجاريها فيما اشترطت، ثم بعد ذلك يقول هذا الكلام الشرط باطل لانه مخالف لشرع الله الذي لا تتزوج الزوج. غير المقصود ان هذا لا يصح بان تشترط. نرجع للشبهه التي فرع عليها هذه الفروع، ان النبي صلى الله عليه وسلم ابى على علي ان يتزوج اكثر من امراه. نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي امر بالزواج، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تزوج عائشه وتزوج عليها. فان كان النبي صلى الله عليه وسلم هو ارحم الامه بالامه، هو الرحمه المهداه، يحب لابنته الخير، لا يمكن ان نقول انه لا يحب لعائشه الخير. توافقون؟ مالكم؟ توافقون؟ صحيح ولا لا؟ هو يحب لعائشه الخير وللسودة ولام سلمة، طب لما تزوج عليها وهو يحب لها الخير وهو يعلم انها تغار؟ عائشه من الغيره ضربت الصحبه كسرتها امام الصحابه، وهو يقول غارت امكم غارت امكم. لا، خذ الانكى من ذلك. كانت لما كانت مع حفصة وذهب النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معها في الهودج، وجاءت حفصة قالت غيري مكاني ترين ما أرى وأرى ما ترين، فراح النبي صلى الله عليه وسلم وفي السفر كان يتسامر مع من؟ مع عائشة. ذهب إلى هودج عائشة يحسب أن فيها عائشة، فكانت حفصة عندما قالت لها بدلي مكاني، فعائشة جن جنونا ان صح التعبير، نستغفر الله ان كنا اخطانا في صحابيه جميله يعني حملت لنا هذا العلم، لكن انا اقصده الغيره اشتدت على عائشه رضي الله عنها الصديقه بنت الصديق رضي الله عنها، وضعت رجلها في الحشيش وهي تقول يا رب حي او عقرب يلدغني رسولك ماذا اقول له. شوف انظر تقول كيف على النبي صلى الله عليه وسلم من الغير. ولما انزل وجل في علاه على المرأة المؤمنه وهبت نفسها للنبي قالت ما ارى الله الا يسارع في هواك، وهي تقول للنبي صلى الله عليه وسلم الغيره موجوده موجوده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب لها الخير ويحب لفاطمه الخير، فلما النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويمنع من فاطمه يبقى المنع ليس في مساله ايش؟ في مساله التي نقول بان هو احترم غيره فاطمه فلم يجعل علي يتزوج عليها. هناك عله خارجيه هي التي منعت لعلي ان يتزوج عليها. العله مركبه من علتين، العله الاولى هو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع، وهذه عله صريحه، والثانيه ملموحه. العله الصريحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع بنت رسول الله وبنت ابي جهل في بيت واحد، لا يمكن ان تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت ابي جهل في مكان واحد. هذه العله التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم واخذت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه العله الاولى عدم اجتماع بنت ابي جهل مع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان واحد. العله الثانيه وهي الاهم هو ان النبي صلى الله عليه وسلم بشر، او ليس بشر، بشر بشر، يغضب كما يغضب البشر، صح؟ يتألم كما يتألم البشر، ينسى كما ينسى البشر، صحيح ولا لا؟ طيب هو بشر. وقال فاطمة بضعة مني، يؤلم الإنسان ما يؤلم فاطمة، فإذا تألمت فاطمة لأنها امرأة وهي جبلة والغيرة هي مجبولة عليها، فإذا تألمت فاطمة والغيرة القاتلة عليها تأتي الإنسان بالبكاء والشكاية، ففي مرة من المرات لابد أن يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغضبة رسول الله ليست غضبة أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب غضب الرب من أجل غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا غضب على علي غضب الرب على علي فهلك علي. ائتوني بمثل النبي صلى الله عليه وسلم أبدا لامرأة يتزوج عليها زوجها امرأة أخرى فيغضب على زوجها فيغضب الله لغضبه فيهلك هذا الزوج، ائتوني بهذا. تجدون؟ لا تجدون بحال من الأحوال. فالمسألة إذن العلة الخارجية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر ممكن أن يغضب لغضب فاطمة رضي الله عنها وأرضاه، فيغضب الله من أجل غضب النبي صلى الله عليه وسلم فيهلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فهذه العلة التي أيضا من أجلها منع علي رضي الله عنه وأرضاه من الزواج الثاني. فهذه الشبهة التي تمسكوا بها. الشبهة الأخيرة وهي الواهية أيضا، قالوا لا تستطيع المرأة أن تحتمل النكاح الثاني. لما؟ لأن الغيرة قاتلة. وقد قال الإمام مالك مؤصلا أصلا عظيما، قال الإمام مالك المرأة إذا غارت قذفت، وإذا قذفت لم تحد، خلاص رفع عنها القلق، الغيرة تذهب بالعقل وبالقلب وبكل شيء في المرأة، وهذه كلفة وشدة وضغط على المرأة ليس بالهين. فنقول ما من تكليف إلا وفيه المشقة. والدلالة على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن السلام قال لها أجرك على قدر إيش؟ نصبك. فنفقت نصب الشدة، صحيح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يبين ما أصيب المرء من هم ولا نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كانت كفارة له. فهذا من باب أيضا التكاليف، سواء كانت قدرا أو كانت أمرا تشريعيا، يعني كان خبرا أو إنشاء. فإذا التكاليف هي سميت تكاليف لما؟ لأن فيها كلفة، يتحمل فيها المرء المشقة والكلفة، فبهذا تتهاوى وتتقطع أوصال هذه الشبهات التي لا تساوي شيئا. ويبقى أن أسد الغاب يقف أسدا في الخارج، أما إذا دخل في الداخل فيصير من الأسد إلى هيئة أخرى وضيعة لطيفة معروفة لا نذكر اسمها. أخرى